صالح العثيمين. يمكن أن تكون من أدوات القصر، لكنها المعروف أنها من أدوات الندى. نعم. هذه أيضا قالوا إن قول الإنسان يمين الله مثل عهد الله لا يفعله، فهي بمعنى القسم. أما القسم لا يكون إلا بالصيغة التي عرفتها. حروف القسم ثلاثة فقط، غيره إن جاء شيء بمعنى الالتزام أو الإلزام صار بمعنى القسم فقط. أربعة نقول أثبت الأخطاء معنى أربعة. لا ما لا الأصل ثلاثة. نعم لكن ما حكمنا بأن المثبت مقدم على النافي. اي نعم. طيب قول الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، هل هذا قسم أو بمعنى؟ هذا بمعنى القسم، ولهذا أجيب بما يجاب به القسم إنا إليكم لمرسلون. لكن ما في قسم، ما قالوا والله إنا إليكم لمرسلون، بل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فإذا قال قائل يعلم الله ما فعلت كذا، فهذا حكم اليمين. لكن لاحظوا أن بعض العلماء قال إن مثل هذه الصيغة على خطر عظيم إذا كذب بها، إذا قال يعلم الله أني ما فعلت وهو فاعل، قال هذا يقتضي أن الله جاهلا بالواقع، صح ولا لا؟ إيش هو؟ إذا يعلم الله ما فعلت كذا وأنت فاعله، فهذا يستلزم أن الله جاهل. نعم، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه من أخطر ما يكون في باب اليمين. لو قلت والله ما فعلت وأنت فاعله ما أدى هذا إلى كفر ولا صار المسألة خطيرة، لكن الله يعلم أني ما فعلته وأنت فاعله معناه أنه جاهل بالحال. نعم. أربعة أربعة أربعة حسن نستمر على أربعة كيف؟ هي أربعة أربعة. نعم. القصص، القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار. نعم الإخبار. نعم عندنا الأخبار وصواب كسر الهمزة. وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. نعم. القصص في اللغة تتبع الأثر، ومنه قول تعالى فارتد على آثارهما قصصا، أي يقصان الأثر ويتبعان. لكنها في الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. فلو قلت زيد قائم فهذا قصة ولا غير قصة؟ ليه يا أخوان؟ ما هي ذي المراحل يتبع بعضها بعضا؟ ولو قلت سافر زيد إلى مكة فنزل في القرية الفلانية لمدة يوم ثم ركب منها متجها إلى مكة ونزل في البلد الفلاني كذا وكذا يوما، صارت هذه قصة. طيب قصص القرآن أصدق القصص، هذا لا شك فيه، لأن المخبر بها من؟ الله جل جلاله. ودليل هذا قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. والاستفهام هنا بمعنى النفي والتحدي، يعني لا أحد أصدق من الله حديثا، وإن أردت وإن ادعيت فأتي بأحد أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وهذا هو الصدق، الصدق مطابقة الخبر للواقع. كذلك أيضا قصص القرآن أحسن القصص، لقول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وذلك لاشتماله على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى، فهي أحسن القصص لفظا وأحسن القصص معنى. ثالثا وأنفع القصص، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. كذا؟ طيب، غير قصص القرآن ما جاءت به السنة، فهو مثل القرآن من حيث الصدق إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنه أحسن قصص الخلق وأنفع قصص الخلق. فما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل فهو حق وصدق وفيه عبرة وفيه منفعة. وقد قص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أشياء كثيرة، لكن نحن الآن نتكلم عن إيش؟ عن علوم القرآن. نعم. وهي ثلاثة أقسام: قسم على الأنبياء والرسل وما جرى له بعد ما انتهى البحث. نعم. وهي ثلاثة أقسام: قسم على الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. نعم، هذه أقسام ثلاثة في قصة القرآن. الأول عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. وفي هذا يقول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ولهذا المصدر الوثيق عن أخبار الأمم هو ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا عبرة، في هذه القصص عبرة عظيمة، عبرة للمؤمنين وعبرة للمكذبين. ثانيا قصص عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم، وقصتها مبسوطة في سورة مريم، وفيها عبر كثيرة، منها من أهمها قوله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة نفساء، والمرأة النفساء في العادة ضعيفة، يقال هزي إليك بجذع النخلة لا برأسها، والهز بالجذع صعب، الرأس يتحرك أكثر لكن الجذع صعب. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، يسقط من فوق رطب طري ثري جنيا، يعني لا ينفقص إذا سقط على الأرض، بل كالذي جناه الإنسان برفع. أليس هذا من آيات الله؟ عبرة من آيات الله عز وجل، يعتبر بها الإنسان على قدرة الله تبارك وتعالى. قصة لقمان أيضا مع ابنه وهو يعظه قصة عظيمة فيها فوائد، من أهمها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. كلها حكم. كذلك قصة الذي مر على قريه ويخاف على عروشه هامدة يابسة، فقال: أنى أحيي هذه الله بعد موتها؟ يعني كيف يحيي الله هذه القرية بعد أن ماتت؟ فأراه الله ذلك، أماته الله 100 عام 100 عام 100 سنة، نعم، ثم بعد. قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، وهي 100 سنة، لأن الوقت يروح، إذا لم تكن الروح في الجسم حالة حلولا تاما ذهب الوقت وأنت لا تشعر. ولهذا نجد النائم تمضي عليه الساعتان والثلاث وكأنها دقيقة واحدة، والموقع عليه أشد، وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليه الوقت ما عليه، الميت كذلك من باب أولى. قال: لبثت يوما أو بعض يوم، لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار، فقال: إما يوم، إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته، أو بعض يوم. قال الله له: بل لبثت 100 عام. سبحان الله، 100 عام ولم يتغير رجل، ما زال شعره، ولا حصل له نمو ولا تغير ولا انتفاخ. ثم قال الله له: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير الطعام والشراب، ما تغير لا باللون ولا بالريح ولا باليبوسة، ما تغير. وهذا من آيات الله عز وجل. شراب يكون في الشمس والهواء والليل والنهار ولم يتغير ولم يسلط عليه سبع يشرب منه، باقي كما سبحان الله. والطعام كذلك لم يتغير، وقد قيل إنه عنب وقيل غير ذلك، لكن لا يهمنا، المهم حتى وإن كان عنبا أو خبزا أو غيره كيف لم يتغير. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، نظر إلى عظامه وإذا هي تلوح. شوف، الحمار متغير والطعام والشراب لم يتغير، سبحان الله، لأن المحط الحجة في الحمار، فكون الطعام لم يتغير والشراب، هذا فيه قدرة على إبقاء الأمور كما كانت. وقضية الحمار فيه دليل على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلالها. الله أكبر. الحمار نظر إلى عظام تلوح، فقال الله له: انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فنظر إلى العظام يركب بعضها بعض وتشبك بالعصب، تنشز بالعصب ثم تكسى اللحم، ثم قام الحمار. الله أكبر، سبحان الله، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قصة يعني مما يخفي القلب ويعرف به قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذو القرنين أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وقصته مشهورة. ومن أعظم ما فيها من العبر أنه أتى على قوم لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يكادون يفقهون هم بأنفسهم ولا يفقهون أيضا، إن كلمهم إنسان ما فقهوا، وهم أيضا إن كلموا لا يفقهون. فقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نعطيك دراهم على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، مع أنه ملك عظيم ظن يأخذ رشوة، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم ما قال ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير مما تعطونني، فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما، والرجم أبلغ من السد، يعني ما يستطيعون في الرجم، السد ربما يحاولون زحزحته. آتوني زبر الحديد، فزبروا له الحديد وأحمى عليه في النار، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا، فأفرغ عليه نحاسا ذائبا، فتلاصق الحديد بعضه ببعض بالنحاس. من يستطيع يفكر؟ نعم، فما استطاعوا يظهروه لأنه أملس، وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي. هذه من القصص القريبة. كذلك أيضا قارون، قارون رجل غني من قوم موسى، ولكنه كفر به وفخر واستعلى بما أعطاه الله من المال، وبغى على قومه، وآتاه من الله من الكنوز ما مفاتحه تنوء بالعصبة، أي ما يستطيعون حملها المفاتح، كيف هذه الخزائن وما فيها؟ فقال الله عز وجل حين طغى هذا الرجل خسفنا به وبداره الأرض كل نهار، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كذلك أيضا أصحاب الكهف، أصحاب الكهف قصتهم عجيبة، سبعة ومعهم كلب، خرجوا من قومهم لأنهم كانوا يشركون بالله، وهؤلاء مخلصون لله موحدون له، خرجوا مهاجرين إلى الله، وما أحد قصد الله فخار أبدا، آواهم الله عز وجل، هيأ لهم كهفا غارا واسعا وجهه إلى الشمال الشرق، ما تأتيه الشمس إذا غربت ولا إذا أشرقت، ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال، شيء يصير عند الغروب. بقوا في الغار نائمين، ما هم ميتين، نوم، والنائم إذا طال نومه مل وجاع وعطش، لكن هؤلاء ما فعلوا إلا أن الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تفسد أجسامهم. الكلب باسط ذراعيه بالوصيد، ما كأن شيئا جرى، وربط الله به ما تعداه، وبقوا 300 سنة وتسع سنوات، حتى أخلف الله سبحانه وتعالى عن الملك الأول المشرك بملك صالح. بقوا في هذا الكهف هذه المدة يقلبهم الله عز وجل ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون، لماذا؟ لأن فعل النائم لا ينسب إليه، فقد رفع عنه قلم. يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بعثهم الله، تنازعوا، كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وهم بقوا 300 سنة و9 سنوات، لأنهم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار فظنوا أنهم في يوم واحد أو يومين، لبثنا يوما أو بعض يوم، وطلبوا أن يبعث واحد منهم بورقهم بالدراهم إلى المدينة يشتري طعاما. ولما ذهب إلى المدينة ورأوا السكة، والسكة قديمة لها 300 سنة، ولعلها والله أعلم عليها صورة الملك القديم، فتعجبوا منه. هذه القصة فيها عبر عظيمة، وإن شاء الله تعالى أن نعطي كل واحد منكم قصة من هذه القصص يتأملها ويقدم ما فيها من الفوائد والعبر. طيب، هي أيضا أصحاب الفيل. أصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا الكعبة، جاءوا ليهدموا الكعبة، وذلك أن ملك اليمن وضع عنده كعبة تظاهر الكعبة التي في مكة من أجل أن الناس يحجون إليها. فجاء أحد العرب إلى هذه الكعبة وتغوط فيها، تغوط فيها ليش؟ إهانة لها، إهانة لها. فغضب الملك وبعث إلى مكة جندا عظيما يتقدمهم فيل عظيم يريد أن يهدم الكعبة. فلما وصل إلى مكان يسمى المغمس قريب من الرعى الحجوم، أبى الفيل أن يتقدم. إذا وجهوه إلى مكة وقف، وإذا وجهوه إلى اليمن هرول بإذن الله عز وجل. ولهذا لما بركت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية، لما بركت وأراد منها أن تقوم أبت، فقال الصحابة خلعت القصوى، خلعت يعني حرنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما حرنت القصوى وما ذاك لها بخلق. دفع الظلم حتى عن البهائم واجب، لأنهم ظلموها لما قالوا خلعت، فقال ما خلعت فعلا، وأيضا ليس هذا لها في خلق، ناقة مطوع. ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. وهذا هو الذي جعله عليه الصلاة والسلام يخضع للشروط التي تعرفونها. حتى لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، إلها التعنت، قال اكتب باسمك اللهم. لما قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قال رسول لا تكتب محمد رسول الله، لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك ورسلناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال اكتب محمد بن عبد الله، ثم ذكر بقية الشروط التي حصل فيها معارضة من كبار الصحابة. طيب، المهم أصحاب الفيل ما الذي حصل لهم؟ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل. قال العلماء أبابيل يعني جماعات متفرقة كثيرة معها حجارة من سجيل، هذه الحجارة تضرب الواحدة من رأسه وتخرج من دبره، فجعلهم كعصف مأكول، العصف الزرع الذي أكلته الإبل أو البقر ووطئته بأقدامه. نعم، إيش إيش؟ لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. والفيل كما قلت لكم حبسه الله تعالى في مكان يقال له المغمس، كما قال الشاعر الجاهلي: حبس الفيل في المغمس حتى طل يحكو كأنه مكبول. وليس في وادي محسر كما زعمه بعض العلماء، وإنما أسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وادي محسر لوجهين: الوجه الأول أن الوادي دعث، يعني فيه رمل مع التراب، وهذا يجعل الإبل ترتاث في المشي فأسرع. والثاني أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخالفهم، فهم ينزلون ورسول يسرع. أما قال: وأصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود، الأخدود جمع خد، وهو الحفر في الأرض، حفر السواقع. أصحاب الأخدود قوم اعتدوا على مؤمنين بالله عز وجل، اعتدوا عليهم هذا العدوان البشع، حاولوا منهم أن يرتدوا عن إيمانهم ولكنهم أبوا وصمموا على الإيمان. وفي ذلك أنزل الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. خدوا الخديد وأضرموا فيها النار وجعلوا يلقون المؤمنين في النار وهم قعود متفكرين حولها، ما كأن الذي يلقى في النار من بني آدم، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لم يعتدي هؤلاء المؤمنون عليهم بأخذ مال ولا بانتهاك عرض ولا بضرب ولا بشيء، وما هي إلا عداوة دينية من هؤلاء المعتدين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وعلم من الآية أنهم لو تابوا لم يعذبوا بجهنم، والتوبة من الكفر تجب ما قبلها حتى وإن كان متعلقا بالغيب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لا يقال إن هذا حق آدمي، نقول إن قتل هؤلاء الكفار لهؤلاء المؤمنين ليس لكونهم آدميين بل لإيمانهم وكراهتهم للإيمان ومن يحمل الإيمان. ولهذا إذا آمنوا ارتفع عنهم أثره هذا القتل، وإلا فهذه مشكلة، وهي أن بعض الناس قد يقول: كيف يعفى عنهم وهم قتلوا الآدمي وحق الآدمي لا يغفر بالتوبة؟ قلنا: إنهم لم يقتلوا الآدميين لأنهم آدميون، ولكن لأنهم مؤمنون، فهم قتلوهم لكراهة ما يحملونه من الإيمان، فلما آمنوا ارتفع عنهم الأثر وعفي عنهم كل شيء. ولهذا قال: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما أحلم الله يقتلون أولياءه ثم يدعوهم إلى التوبة. ولا شك أن هذا من حلم الله عز وجل على عباده. قال: وغير ذلك. غير ذلك، تحفظون شيئا من القصة غير ذلك؟ ها؟ كثير. لا صالح والأنبياء سبق، لكن نحن الآن في القسم الثاني. غير الأنبياء، نعم، صاحب الجنتين وأصحاب الجنة، وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ولهذا نقول في سورة البقرة خمس قصص فيها إحياء الموتى، خمس قصص فيها إحياء الموتى. القصة الأولى قوم موسى، فإنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فماتوا، أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثهم الله من بعد موتهم. القصة الثانية البقرة، أصحاب البقرة الذين تنازعوا في قتيل لهم، فأمر الله سبحانه وتعالى أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها، أي بجزء منها. في النهاية بعد مراجعات ذبحوها وما كادوا يفعلون، وضربوه ببعضها، فحي الرجل وقال الذي قتلني فلان، والظاهر أنه مات على طول. هذه قصتان. ثالثة الذين إيش؟ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني أنه وقع في ديارهم وباء فخرجوا هاربين خوفا من الموت، فأراهم الله عز وجل أنه لا مفر من قدر الله، قال لهم موتوا، فماتوا ثم أحياهم، أماتهم ليعلموا أنه لا مفر من قدر الله عز وجل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وقع في أرضه الطاعون، نهى أن يخرج من أرضه فرارا من الطاعون، لأن هذا ينافي التوكل، ولأنه ربما يعاقب بأن إيش؟ بأن يموت قبل أن يموت من في البلد. طيب، هذه أربع، ثلاث، الرابعة نعم، الذي صاحب القرية الذي مر على قرية ويخوف على عروشها وتكلمنا عليه. خامسا إبراهيم والطيور. إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والإنسان مأمور بما يزيد في إيمانه من طمأنينة القلب والثبات، فأمره الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطيب، وأن يقتلهم ذبحا ويخلط بعضهن ببعض، ويجعل على كل جبل منهن جزءا، ففعل. ثم أمره الله أن يدعوهم، أن يدعوهم، يقول أيتها الطيور أقبلي، هذه الكلمة، فأقبلت تأتيه سعيا لا طيران، على خلاف المألوف من الطيور، من أماكن بعيدة لازم تطير، لكن هذه أتت من قمم الجبال تسعى سعيا حتى وقفت بين يديه بعد أن أحياها الله عز وجل. هذه خمس قصص في إحياء الموتى. أما ما ذكر الله تعالى عن عيسى فهي كثير، لأن عيسى يحيي الموتى بإذن الله، يقف على الميت يقول احيا بإذن الله فيحيا ويقوم، يأتي إلى القبر ويقول احيا فلان اخرج، ثم يخرج من قبره، آية من آيات الله عز وجل. فالحاصل أن القصص في القرآن كثيرة وكلها نافعة وكلها عبرة، لكن ينبغي أن ننبه على أن هناك مؤلفين ألفوا في قصة الأنبياء وألفوا في قصة في القرآن عموما، لكن خلطوا بين الحابل والنابل وصاروا في حطاب الليل، ربما يكون في حطبه حية أو عقرب ولا يميزون. ولذلك يجب الحذر مما ألف في قصص الأنبياء أو غيرها من قصص القرآن، ولا ينبغي أن يراجعها إلا طالب علم يعرف الغث من السمين لئلا يضل. نعم. القسم الثالث حوادث وأقوام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كقصة في غزوة بدر. بدر مذكورة في القرآن؟ نعم مذكورة. كذلك أيضا أحد مذكورة، الأحزاب، بنو قريظة، بنو النضير، زيد بن حارثة، أبو لهب، ولهذا ذكر باسمه من هذه الأمة رجلا، أحدهما في مقام الثناء والثاني في مقام القدح. من الذي في مقام الثناء؟ زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. وفي مقام القدح أبو لهب، أنزل الله تعالى فيه سورة كانت تتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حمل النساء، وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى لا يحابي أحدا لقرابته من الرسول، ولا يظلم أحدا لبعده من الرسول. أبو لهب أنزل الله فيه سورة كاملة في ذمه وقدحه به. وأبو طالب قال فيه إنك لا تهدي من أحببت، مع أن كل منهما عم، لكن لماذا؟ لأن أبا لهب آذى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب نصر الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى حكم عدل، أعطى كل واحد منهما ما يستحق. طيب، هل ذكر أحد من الصحابة بوصف ينطبق عليه على وجه تام؟ من شرف في نعم لا تحزن؟ نعم، هذه أجمع المفسرون على أن المراد به أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك أيضا ربما يقال كما قاله بعض العلماء في سورة الذي إذا غشى، وما يغني عنه ماله إذا ترد، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وسيجنبها الأتقى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذه الآية نزلت في أبي بكر، لكن لا يمنع أن تكون شاملة لغيره، لأن العبرة بعموم اللفظ. أما إذ يقول لصاحبه فهذا وصف لا يستحقه أحد سوى أبي بكر رضي الله عنه. نعم أيوب شيخ، ما في سؤال؟ تفضل. نعم. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، بقوله تعالى ولقد جاءهم من أنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ثانيا بيان عدله تعالى، هذا من فوائد القصص بيان حكمة الله عز وجل، لقوله بهذه الآية حكمة بالغة، وقوله فما تغني النذر، ما يجوز أن تكون نافية يعني ما تغنيهم النذر، ويجوز أن تكون استفهامية يعني فأي شيء تغنيهم النذر، وأيهما أبلغ؟ الثاني أبلغ. ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، قوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. نعم، هذه في سورة هود لما ذكر الله تعالى قصة الأنبياء وإهلاك قومهم، قال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زالوهم غير تبين. والآية تفيد أن هناك معنى آخر غير معنى آخر غير بيان العدل، وهو قوله: فما أغنت عنهم آلهتهم، أي بيان أن آلهة هؤلاء المكذبين لم تغني عنهم شيئا. نعم. ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، بقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. نعم. رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، بقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. مؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والانزياد منه. طيب قوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، السحر متى؟ آخر الليل، مع أن الله تعالى قال: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وكيف يجمع بين هذا وبين أن الله أنجاهم بالسحر؟ الظاهر أن ذلك أن لما امتدت العقوبة من السحر إلى الصباح وكان منتهى العقوبة في الصباح، صار موعد إهلاكهم جميعا هو الصباح. ولكن هناك آية يقول الله تعالى فيها: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهل هذا يعني أن الإيمان والإسلام شيء واحد؟ الجواب لا، بل هذا يدل على أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر، لأنه قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ولم يقل من كان فيها من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وذلك أن الذين خرجوا ونجوا هم لوط وأهله إلا امرأته، وامرأته كانت معهم في السكن، وكان ظاهرها أنها مسلمة، كما قال الله تعالى: امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي خانتاهما بالكفر. ولوط لم يعلم عنها، لكنها في وسط الدار مسلمة، لم يظهر منها معارضة. ولهذا ليس في القرية سوى بيت من المسلمين، والذي نجا من وخرج هم المؤمنون، لأن المرأة لم تخرج. نعم. رابعا تسلية انت لا ما تسلية النبي ها ما فيه تغير النظام، ما هو بالأسئلة أقول إذا انتهى، لأننا نتنازل معهم أيضا، نقول إذا انتهى الموضوع أو جاء وقت الأسئلة. طيب كما يستقيم العوض والمعوض. نعم، لا يجمع بين العوض والمعوض. ولو كرم أليس النبي رد دراهم جابر إليه كمثل أجمله إليه، فجمع له بين العوض والمعوض، باب الكرم واسع. هذه الليلة دخل. نعم. ايش ها كيف اعد نعم هل ما يكون بتفسيره على هو رحمه الله غالب القصص يعلق عليها، الغالب يعلق عليها، ولكن احيانا يغفلها رحمه الله. كلنا سواء من النقول او من اثار او من او من كلام العلماء، هو كما تعرف يذكر السند، لكن احيانا يعلق عليه واحيانا لا يعلق. وحتى الاسرائيليات التي يذكرها وهي قليله احيانا يعلق عليها واحيانا لا يعلق. ها ما هنا شيء توصف انه خير على الاطلاق ابدا. القران تناول العلماء من عده اوجه، فليس فيها شيء تستطيع ان تقول هو خير على سبيل الاطلاق، لكن بعضها خير من وجه وبعضها خير من وجه اخر. اذا زاد عمر الولد عن شهر ماذا تسمى؟ الجواب العقيقه كغيرها مما يتقرب به الى الله لا بد ان تبلغ سنا معينا وان تسلم من العيوب المانعه من الاجزاء. واما افضل ما تكون ففي اليوم السابع، قال العلماء فان فاتها في الرابع عشر، فان فاتها في 21، ثم بعد ذلك تذبح اي وقت.